اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الفصل 13 من الحرب الباردة إلى الوفاق بصوت مروى مدين. من بين ثورة التحرير والانقلاب النووي وكرد فعل ومواجهة لهما، أي بالترتيب كرد على الاستعمار والاستقطاب الثنائي، انبثقت في الخمسينات أول وأحدى ظاهرة سياسية معاصرة، وهي الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. ومن بين الاستقطاب الثنائي وعدم الانحياز بدورهما، أي بالترتيب كرد على هيمنة القوتين الأعظم وضياع المستعمرات السابقة وتصفية الإمبراطورية، جاءت حركة الوحدة الأوروبية ثم الانشقاق الصيني في الستينات كتعبير عن تفتت الكتل نوعا والتحرر النسبي من سيطرة القوتين الأعظم. وأخيرا، فمن بين عدم الانحياز وتفتت الكتل وردا على تحديهما معا في آن واحد، جاء الانفراج أو الوفاق بين القوتين الأعظم في السبعينات. عدم الانحياز والوحدة الأوروبية والوفاق، إلى هذا إذن جاء تطور الاستراتيجية السياسية المعاصرة في خطوطها العريضة ومحاورها الأساسية كثلاثية تكاد تناظر ثلاثية العالم الأول والثاني والثالث نفسها وربما ترمز إليها، وهي مثلها تمثل قوى متضادة وأقتابا متنافرة ومحاور متعامدة بدرجات متفاوتات. وتلك إذن سلسلة متداعية عضويا ووظيفيا من الأفعال وردود الأفعال المضادة، تؤكد أن لكل فعل في السياسة كما في الطبيعة رد فعل مماثل له في القوة ومضاد في الاتجاه. وبالفعل فعلى هذه المحاور الثلاثة الحاكمة تدور معظم الأحداث السياسية الجارية في العقود الثلاثة الأخيرة، حتى لا تكاد تكون كالأضلاع التي تغلق مثلث السياسة العالمية اليوم وتحوي داخله كل صراعاتها وتفاعلاتها وجزئياتها. فكيف بالتحديد؟ الخمسينات عقد الحرب الباردة، الستينات عقد التعايش السلمي، والسبعينات عقد الوفاق. تلك إلى حد بعيد أو بالتقريب هي الخطوط العريضة والأرضية العميقة لفترة ما بعد الحرب الثانية وحتى اليوم. وإلى هذا بالفعل أتى تطور مورفولوجية السياسة العالمية في العصر النووي في مجمله وتفاصيله. وقد لا تكون خطوط التقسيم بين المراحل أو العقود الثالثة حادة وصارمة، لكنها بصفة عامة أو نسبية مقنعة بما فيه الكفاية. وبديهي بعد هذا، دعنا نكرر أو لا داعي لأن نكرر، أن هذه الثلاثية العقدية التطورية تتواكب مع وتكاد تتركب في ثلاثية المحاور السياسية الأساسية التي دارت حولها الاستراتيجية العالمية خلال المرحلة، وهي ثلاثية عدم الانحياز فتفتت الكتل فالوفاق. بل إن هذا الترابط لا يأتي كعلاقة سبب ونتيجة مباشرة، فالخمسينات عقد الحرب الباردة مثلما هي ولأنها هي عقد بداية الاستقطاب الثنائي الحاد والصراع بين رواجع الاستعمار وطوالع التحرير، والستينات هي عقد التعايش السلمي حيث ظهر عدم الانحياز من جهة وتفتت الكتل من جهة أخرى. وأخيرا فإن السبعينات ليست عقد الوفاق إلا لأنها الرد المباشر على تحديات التعايش السلمي بنفس عناصرها تلك من تفتت كتل وعدم الانحياز. وبهذا الشكل فلئن كانت هذه المتتالية المركبة بشقيها أو جانبيها تمثل سلسلة من الحلقات المتباينة، فإنها تظل أساسا حلقات مترابطة، لأنها جميعا تجمع بين مجموعة من الثوابت والمتغيرات في آن واحد، بمعنى أن كل حلقة منها تشترك في عناصر وخصائص معينة مع سابقتها، وإن أضافت إليها أخرى جديدة، بحيث تؤدي كل منها إلى تاليتها بصفة تلقائية أو انتقالية. ولهذا السبب نفسه نستطيع أن نلخص فترة ما بعد الحرب الثانية إلى الآن في مرحلتين متتابعتين، الأولى من الحرب الباردة إلى التعايش السلمي، والثانية من التعايش السلمي إلى الوفاق. وفيهما يمكن فعلا أن نركب كل الأحداث السياسية الجارية والتطورات السارية والمشاكل المزمنة بكل جزئياتها وتفاصيلها. وعلى هذا الأساس بالفعل سندير مناقشتنا في هذا الفصل. الخمسينات، عقد الحرب الباردة. من أتون الحرب الثانية مباشرة، ولا نقول من رحمها، خرجت الحرب الباردة لتشكل مناخ الخمسينات وتسيطر على جو المرحلة، ولذا فإنها تحمل بصمتها بكل غلظة وثقل وسفور، إذ أن أخص خصائص هذه المرحلة ليس مجرد ظهور أو ابتداء الاستقطاب الثنائي، وإنما استحكامه واحتدامه إلى حد الاستقطاب المطلق المحكم. ذلك أن الفرقاء قد خرجوا من الحرب، وكل منهم يمثل حجراً واحداً شديد التماسك والتجانس، ومن ثم الضخامة من جهة، والتنافر والتضاد الأيديولوجي من الجهة الأخرى، في مرحلة تعد بحق عصر الأيديولوجيات وعقد العقائديات والعصر الذهبي للمذهبية. أو في كلمتين على الترتيب، كان الموقف يتلخص في ضخامة الكتل كما والروح الصليبية كيفا. وفي النتيجة لم يكن بأي من المعسكرين سوى الحد الأدنى من التحديات أو الخلافات الداخلية، أي عمليا لا تحديات ثانوية لأي من العملاقين داخل البيت، بينما على العكس كان التحدي الأكبر أو الأوحد هو المعسكر المضاد ولا سواه. لذا كانت المرحلة عصيبة بقدر ما كانت عصبية، متهورة بقدر ما كانت هستيرية، ومن ثم مفعمة باحتمالات التصادم بلا مصالحة، وأقرب إلى الصرع منها إلى الصراع أو تكاد. ولما كانت الاستراتيجية السائدة في المرحلة هي استراتيجية الردع الشامل، فقد كان الرهان النووي الرهيب يعني الحياة أو الموت لا أقل. ولعل أبرز إشارة ومؤشر إلى هذا الخطر كانت الحرب الكورية، التي كادت كما رأينا تشعل نار الحرب العالمية الثالثة. الولاءات الكتلية. فأولا، كان الولاء والتماسك الكتلي شبه تام أو مطلق، بمعنى أن كلا المعسكرين كانت صفوفه تقف خلف قيادته في اتباعية أو تبعية كاملة بلا تذمر أو تمرد أو إمكانية أو قدرة عليهما على أي حال. إن لم نقل إن الصفوف الخلفية كانت أميل إلى المزايدة في العداء والتحريض على الاستقطاب من القيادة، وإن كانت هذه تلقائيا أبعد شيء عن المناقصة على أحسن الفروض. باختصار، كان كلا المعسكرين يقف كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أو كالحجر الواحد الهائل يريد أن ينقض على نقيضه. هذا يمتد شرقا من وسط أوروبا حتى الهادي بلا انقطاع، وهذا يتمدد غربا من وسط أوروبا عبر الأطلسي إلى أمريكا الشمالية حتى الهادي أيضا. والحقيقة أن كلا المعسكرين كان يقع عمليا تحت الوصاية الكاملة لقيادته، يعيش في كنفها اقتصاديا وعلى معونته ماديا وتحت مظلته النووية عسكريا وأمنيا. هذا فضلا بالطبع عن الانتماءات القومية والأصول العرقية في الحالين. فكما أن أوروبا الغربية هي أم الولايات المتحدة بيولوجيا وتاريخيا وحضاريا وثقافيا، فإن روسيا هي الأخت الكبرى لشرق أوروبا السلافي وحاميته التقليدية تاريخيا إلى آخره. وهكذا من كل ناحية كانت كلا الكتلتين تكمن تحت جناح زعامتها في استكانة وتدور في فلكها في هدوء. أوروبا الغربية. فأما أوروبا الغربية فقد خرجت من الحرب حطاما وأنقاضا وركاما بالمعنى الحرفي، وجسمها المخرب مستنزف تماما يعاني من فقر الدم الحاد. ولولا المساعدة الهائلة المكثفة التي حقنتها بها الولايات المتحدة في شكل مشروع مارشال الشهير لما قامت على قدميها ثانية إلى أمد بعيد. كذلك فإلى جانب هذا الفقر والتآكل الداخلي أضف فقد الموارد الخارجية وانقطاعها، فلقد خرجت أوروبا الغربية من الحرب وقد جردت أيضا من إمبراطوريتها أو أوشكت، خاسرة بذلك كل مواردها ومكاسبها الهائلة. ذلك أن ثورة التحرير كانت قد بدأت وبلغت مرحلة متقدمة للغاية، وكانت عملية تصفية الاستعمار القديم أن تكتمل، مثلما اكتملت الأدلة النهائية من الاستعمار القديم إلى الجديد، أو من بريطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة التي ورثت دورهما ولا نقول إمبراطوريتهما، ووضعت قدمها في حذائهما. وقد انعكست كل هذه الانقلابات والتبعية بصورة حادة ودرامية في ملحمة العدوان الثلاثي على مصر، حين أدركت بريطانيا وفرنسا مدى خضوعهما الحقيقي لأمريكا. وعلى الجملة وفي النتيجة، ففي هذه المرحلة من الخطر والعجز العسكري البالغ أمام القوة السوفيتية الفائقة، كانت أوروبا الغربية أشد عداء للشيوعية واستعداء عليها، وأطلب بالتالي للحماية الأمريكية من رغبة الولايات المتحدة نفسها ربما. أوروبا الشرقية. أما عن شرق أوروبا فيكفي أنها كانت تدين بتحريرها من نير الاحتلال النازي لجيوش الاتحاد، لكي يشدد هذا قبضته عليها إلى حد التسلط التام والكبت المطلق. والواقع أن اتفاقيات انتهاء الحرب من بوتسدام إلى يالطا إنما كانت عملية تقسيم ثنائي لأوروبا إلى منطقتي نفوذ، أوروبا الغربية للولايات والشرقية للاتحاد، وكلتاهما بعد منطقة نفوذ مغلقة غير مسموح للطرف الآخر بالتدخل فيها، كأنما هما بغير الاسم نصفا مبدأ مونرو متقابلان، ولكن مد هذا إلى أوروبا، أو كأنما مددت الولايات مبدأها الشهير عبر الأطلسي ليضم غرب أوروبا، بينما استحدث الاتحاد لنفسه كأمر واقع مبدأ مناظرا يطوي شرق أوروبا. غير أن الاتحاد بحكم الموقع الجغرافي الملاصق وفارق الحجم والقوة الرهيب، إلى جانب العوامل الإثنية التاريخية وأخيرا الإيديولوجية الجديدة، جاءت قبضته على منطقة نفوذه أشد من قبضة الولايات على منطقتها خارج كل حدود أو مقارنة بالطبع. فلا وجه هنا لأي شيء كندية أو تحالف لبق كما في المعسكر الغربي، ولا مفر من قدر من التبعية الفظة أو الغليظة بصورة أو بأخرى. ولهذا فإن شرق أوروبا بالنسبة للاتحاد حاليا يكاد يكون كأمريكا اللاتينية بالنسبة للولايات تقليديا، حديقة خاصة أو فناء خصوصيا، إلا أن يكون هذا أو ذاك أماميا أو خلفيا بحكم الموقع الجغرافي فقط، أو المحور العرضي هنا والطولي هناك. وكما أعطت الولايات نفسها حق العصا الغليظة في اللاتينية، فرض الاتحاد لنفسه مثله في شرق أوروبا، كما تشير عملية سحق تمرد المجر بالحديد والنار في منتصف المرحلة. أما سابقة يوغوسلافيا فليس لها أن تتكرر، وإنما هي فقط الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، ولا مكان للتتوية بين الرفاق. والواقع أن البعض وصف الكتلة الشرقية في ضوء هذه التبعية أو التسلط بأنها الكومنولث الاشتراكي، بينما عبرت الكتلة نفسها عن تلك العلاقة فيما بعد مبدأ بريجنيف مؤخرا بمبدأ السيادة المحدودة المتبادلة للدول الاشتراكية. على الجانب الأسيوي، تلك جميعا صورة العلاقات الداخلية الكتلية على الجانب الأوروبي، غير أن هناك أيضا الجانب الأسيوي على ضلوع الكتلة الشرقية. فعاد معظم جنوب شرق آسيا في الهند الصينية إلى جانب قطاعات أخرى في شرق آسيا حتى كوريا الشمالية، كانت الصين الشعبية بكل جرمها وثقلها إضافة هائلة إلى الكتلة. فبعد ثورتها التاريخية كانت الصين بالضرورة في أحضان الاتحاد، مثلما كانت أوروبا الغربية تحت أحضان الولايات. رغم أن الصين في وهج الإيديولوجيات والحماس العقائدي المفرط كانت أميل إلى المزايدة على الاتحاد السوفيتي، تدعو إلى صيغة منتهى الشيوعية وتطالب بفرض الثورة العالمية فورا وبسحق الرأسمالية حسب تعليم الماركسية اللينينية، فقد كانت المرحلة هي شهر العسل السياسي بينهما بخاصة، وسادها وفاق الرفاق بعامة. من الحرب الباردة إلى التعايش، تلك في عمومياتها وجزئياتها هي خريطة الخمسينات، والصورة بهذا لا تخرج في جوهرها عن أن الحرب الباردة هي مجرد هدنة مسلحة بعد الحرب الثانية أو الساخنة. هي نوع مبكر من حالة لا حرب ولا سلم، الذي يهدد بالتناطح بالرؤوس والضرب في الرؤوس، وذلك أيضا بالرؤوس النووية، ومن ثم ينطوي على نذر الكارثة التي لا تقل عن القيامة النووية. وفي ظل هذا الخطر الماحق، كان لابد للجميع عند نقطة معينة من ضبط النفس والمراجعة والتراجع قليلا أو كثيرا. وقد كانت أزمة الصواريخ السوفيتية الذرية في كوبا هي العامل الكشاف واختبار الأحماض الذي أثبت للعالم أنه ينزلق بسرعة مخيفة على طريق الهوية، فكان التعايش السلمي. الستينات عقد التعايش السلمي. من قلب هذه التوازنات الاستراتيجية الرهيفة، ومن صميم معطياتها السياسية الرهيبة التي سادت عقد الحرب الباردة، انبثقت إذن بذور التغيير واشتقت خميرة التطور. فبطريقة ديالكتيكية متناقضة تقريبا ولكنها مفهومة تماما، أدت عناصر تلك المرحلة ومكوناتها إلى تفاعلات داخلية مؤثرة وتخمرات ذاتية بطيئة مهدت للمرحلة التالية، بحيث تم الانتقال في النهاية من عصر الحرب الباردة في الخمسينات إلى عصر التعايش السلمي في الستينات. وكما قلنا، كانت أزمة كوبا بكل محاذيرها ونذرها هي عامل الاختزال في العملية ونقطة الانكسار في المنحنى. وللتوضيح، يمكن أن نحلل عوامل التغيير ودوافعه الأساسية في اثنين: بدء تفتت الكتل نسبياً، وظهور عدم الانحياز تدريجيا. وكلا العاملين جاء بدوره رد فعل للضابطين الحاكمين السابقين، وهما الاستقطاب الثنائي الضاغط وثورة التحرير المتعاظمة. فمن ناحية، أدى ثقل الاستقطاب الثنائي الضاغط على كلتا الكتلتين إلى الرغبة في التحرر تدريجيا من وطأته والتخفف من أخطار تصادمه. وقد اتخذ هذا في حالة أوروبا الغربية شكل الاتجاه إلى الوحدة الأوروبية، رداً على السيطرة الأمريكية الساحقة في جانب، وعلى فقدان الإمبراطورية وتصفية الاستعمار والمستعمرات وانتصار حركة التحرير في العالم الثالث في جانب آخر. أما في المعسكر الشرقي، فقد اتخذ هذا شكل الانشقاق الصيني الخطير رداً على الهيمنة السوفيتية، إلى جانب اعتبارات أخرى عديدة ومعقدة. ومن ناحية أخرى، ورداً على أخطار الاستقطاب الثنائي على السلام العالمي في جانب، وعلى تحدي الوحدة الأوروبية في الجانب الآخر، بدأ ظهور ثم صعود عدم الانحياز بين دول العالم الثالث كقوة ثالثة. تفتت الكتل. ولنبدأ للتفصيل بتفتت الكتل، أو ما يعبر عنه بظاهرة تفكك التوابع الكتلية. فعلى الجانبين كليهما أخذت أحجار كل من الكتلتين تتفكك وتتباعد قليلا أو كثيرا، إما ثورة على تبعية الكتل أو مغالاة في رسالة الكتل، أي إما بالمناقصة وإما بالمزايدة. وكان السؤال الحرج والملح منذ البداية هو: إلى أي حد يمكن أن تذهب حركة التفكك هذه؟ وهل يمكن حقا أن تصل إلى حد الإذابة أو الذوبان في المدى البعيد؟ أو إلى أي حد تحول الاستقطاب الثنائي السائد إلى استقطاب متعدد الأطراف؟ أوروبا الغربية. فأما في أوروبا الغربية، حيث كانت بداية التململ فالتمرد، فلم يكن الهدف قط هدم المعبد على الجميع، ولا كان الخروج على المعسكر أو حتى على زعامته الأمريكية، وإنما كان الهدف هو إعادة ترتيب البيت من الداخل وتأمينه وتحصينه ضد أخطار العدو والصديق على السواء، وذلك بإدخال قدر من التوازن المعقول بين القيادة والصفوف، أي بين أمريكا وأوروبا. فمن ناحية، كانت أوروبا الغربية قد نهضت من وسط أنقاض الحرب والخراب، وقطعت شوطا طيبا في إعادة البناء والاقتصاد والتسلح وامتلاك القدرة النووية، وبدأت تطلعاتها وطموحاتها تتجاوز مجرد استعادة الحياة إلى استعادة مكانتها في الحياة. وهنا وجدت نفسها محاصرة بين أكثر من قوسين، أو واقعة بين أكثر من مقعدين: الماضي والحاضر، السيادة والصدارة العالمية سابقا، وشبهة التبعية أو شبه الحماية الأمريكية حاليا. الخطر الشيوعي والتحدي الأمريكي، ضياع الإمبراطوريات وموارد وأمجاد الاستعمار، وفي الوقت نفسه اتجاه حركة التحرير إلى وحدة عدم الانحياز. فأما عن الخطر الشيوعي في ظل الاستقطاب الثنائي وتحت المظلة النووية الأمريكية، فإنه لا يعني سوى أن أوروبا الغربية هي ميدان أي معركة قادمة، سواء كانت هذه هي الحرب العالمية الثالثة أو الحرب النووية الأولى، أي سواء بالسلاح التقليدي أو النووي. وفي كل الأحوال فليس هناك أدنى ضمان بالدفاع الأمريكي الحتمي، إذ أن من الوارد دائما أن تضطر أمريكا إلى التخلي عن الدفاع عنها، أي عن أوروبا الغربية، حين تتعرض هي ذاتيا للخطر النووي. ولهذا بدأت أوروبا تعمل على الحصول على القدرة النووية المستقلة الخاصة بها، مثلما غدت الآن أقل من أمريكا صليبية وعدوانية واندفاعا ضد المعسكر الشرقي. أما عن التحدي الأمريكي، وهذا هو التعبير الشهير الذي صكه وقتئذ أو بعدئذ بقليل جان جاك سيرفن شرايبر ليجسد الهوة السحيقة والمخيفة والمتزايدة أبدا في التقدم والتطور العلمي والإنجاز التكنولوجي والثراء المادي والاقتصادي وضخامة الإنتاج ومستوى الدخل والاستهلاك والمعيشة إلى آخره. هذا التحدي كان يؤذن ويهدد بأن يضع أوروبا بالنسبة إلى أمريكا في نفس موضع العالم الثالث بالنسبة إلى أوروبا. فبعد إنجازات الولايات التكنولوجية الخارقة أو الخرافية الفائقة أو المجنحة في الأوتومية والإلكترونيات والكمبيوتر والليزر إلى آخره، أصبحت أوروبا مهددة بالتخلف بكل المعنى الحضاري والتكنيكي والتاريخي المعهود. ولكي تضيف الإهانة إلى الجرح كما يقول، جاءت ثالثة الأسافي وهي طفرة عدم الانحياز وبروزه على الساحة العالمية بعد أن أضحى التحرير الوطني حقيقة واقعة وواقعا شبه تام. ففي الوقت الذي ارتدت أوروبا على أعقابها إلى بيتها الصغير وانكفأت على مواردها الذاتية وحدها بعد فقدان كل سيل ودفق أرباح ومكاسب المستعمرات السابقة، وأصبحت مهددة بالضمور التاريخي والجغرافي والمادي والأدبي، وبالتالي بالمزيد من الانحدار السياسي والاقتصادي عالميا، أخذت توابعها السابقة تكسب نسبيا مزيدا من الأرض والقامة والقيمة والقوة والحجم في السياسة العالمية والنشاطات الدولية. ورغم أن انحدار أوروبا النسبي لم يكن جديدا ولا طارئا تماما أو ابن الحرب الثانية فقط، وإنما بدأت أعراضه ونذره تلوح حتى عشية الحرب العالمية الأولى ذاتها وهي في أوج السيادة العالمية، كما شخص الجغرافي الفرنسي الكبير ديمانغون في كتابه الشهير الذي يقرأ من عنوانه، نقول رغم ذلك فإنها الآن فقد شعرت لأول مرة بفضاحة الصدمة وضخامة التحدي، ولأول مرة أيضا وجدت الرد الوحيد في الاتجاه إلى التكتل والوحدة تأكيدا لوجودها بين العملاقين وتضييقا للفجوة بينها وبين الولايات المتحدة ووضعا للقادمين الجدد في مكانهم المناسب إلى آخره. فإلى جانب السوق الأوروبية المشتركة كقاعدة صلبة للوحدة الاقتصادية وكخطوة أولية تمهيدية نحو الوحدة السياسية، طالبت فرنسا دي جول بالذات بوحدة أوروبا من الأطلسي إلى الأورال، قاطعة بذلك عبر الاستقطاب الثنائي حتى يشحب نوعا ويغلف بالضباب نسبيا، أي حتى تقل حدته وخطورته. ومن هذه المنطلقات بدأت أوروبا الغربية تتخذ مواقف أكثر استقلالية أحيانا، بل وأحيانا تختلف تكتيكيا مع الولايات. وعلى سبيل المثال، فلقد انسحبت فرنسا من الجناح العسكري لحلف الأطلنطي وإن ظلت به سياسيا، كما اتخذت سياسة مخالفة غير منحازة كلية في الصراع العربي الإسرائيلي إلى آخره. ومن المسلم به أن الموقف الأوروبي عموما بما في ذلك الفرنسي بالتحديد لم يكن هدفه انتزاع زعامة المعسكر الغربي من الولايات بالتأكيد، بقدر ما كان تأكيد اعتبار القومية في الحلف، وهذا على العكس كما سنرى توا من حالة الصين. الانشقاق الصيني، ففي الكتلة الشرقية لم تعدم جبهة شرق أوروبا بعض اتجاهات كظيمة مكبوتة نحو قدر من الاستقلال الاقتصادي وغير الاقتصادي عن المعسكر الأب. ذلك أن سابقة يوغوسلافيا قبل الخمسينات ومن خلفها وإن على النقيض منها ألبانيا لم تكن كما قلنا لتتكرر، ولهذا فكما سحقت حركة المجر بعد منتصف الخمسينات وئدت حركة تشيكوسلوفاكيا في أواخر الستينات. ومع ذلك فقد بدت أعراض القلاقل ودلائل التململ في بولندا وألمانيا الشرقية، بينما نجحت رومانيا نسبيا في اتخاذ خط حذر شبه مستقل نوعا، غير أن هذا وذاك جميعا لم يعد انتفاضات أو انتفاضات ثانوية أو حتى أقل من تكتيكية تتم داخل الأسوار ولا تخترق الستار الحديدي بحال. وإنما بعيدا هناك على الجبهة الشرقية القصوى للمعسكر في أقصى شرق آسيا تم الانشقاق الذي شق الكتلة بالتنصيف تقريبا وأحالها من حجر واحد إلى حجرين، وسرعان ما تحول الأخدود الغائر والمتوسع بينهما أبدا إلى نوع سياسي أسطوري من زحزحة القارات، تحول بدوره إلى نوع خرافي مخيف من صراع القارات. ورغم أن للصراع جذورا إيديولوجية غائرة بلا جدال، فإن الجذور القومية واردة بنفس القوة، وربما كذلك إرهاصات عامل القوى أو عامل الدولة الكبرى في حد ذاتها. وعلى هذا يبدو النزاع ثلاثي الأبعاد، إيديولوجي في الفلسفة العقائدية، وقومي حول ادعاءات ومطالب إقليمية واسعة المدى، ثم صراع قوى عظمى بحت ومجرد. وبصيغة أخرى فإن التحدي الصيني للاتحاد السوفيتي جاء تحديا على زعامة العالم الشيوعي وعلى صداقة العالم الثالث. وأخيرا في الدور الأسيوي نفسه، حيث تعد الصين الاتحاد السوفيتي دولة أوروبية وتكاد تنكر عليه أسيويته. فعن الإيديولوجيا كانت الصين قد صعدت دعوتها المتطرفة إلى صيغة منتهى الشيوعية والتقشف من أجل العقيدة Better Red Than Fat، وباتت بإلحاح لا يخلو من استفزاز تحرض الاتحاد السوفيتي على المواجهة الشاملة والنهائية مع الرأسمالية، وتضغط عليه أدبيا ومعنويا وعقائديا إلى حد الإحراج بين الرفاق، وذلك تحقيقا للالتزام بالمبادئ الماركسية اللينينية في حتمية الصراع الطبقي والأممية البروليتارية والحرب مع الرأسمالية، وعلى أساس عدم الخوف من الحرب ونظرية أن القنبلة الذرية نمر من ورق إلى آخره. لكن الاتحاد لأنه وحدة أو أساسا أداة الحرب وميدانها وأتونها وضحيتها الرئيسية كان أقل اندفاعا وأكثر مسؤولية بالضرورة، بل واتجه على العكس إلى التعايش السلمي، الأمر الذي عدته الصين مراجعة وتحريفية ونقوصا عن الماركسية اللينينية إلى آخره. فالتعايش السلمي مع الغرب الرأسمالي طريق انتهازي بحت في رأي الصين، لأنه إنما يعني التعايش السلمي بين الأنظمة الاجتماعية المتباينة والمتناقضة تناقض المستغل والمستغل. وحتى إن أمكن قبوله جوازاً في مجال العلاقات بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة، فلا محل له بالتأكيد في مجال العلاقات بين الشعوب المضطهدة ومضطهديها. ولهذا فإن التعايش السلمي لا يمكن ولا يجب أن يكون بديلاً عن النضال والكفاح الثوري للشعوب. وفي الحالين تقول الصين فإن هذا التعايش يستبعد حتمية الحرب مع الرأسمالية وضرورة الثورة العالمية. هذا كله تمضي الصين إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاتحاد قد فقد ثوريته وحماسه الثوري وأصبح قوة محافظة خاملة. وفي هذا الصدد انتقدت الصين بشدة توجه الاتحاد الغالب في علاقاته واهتماماته الخارجية نحو الدول الغربية الغنية المتقدمة أساساً على حساب الدول النامية الفقيرة، التي لا تخلو علاقته معها هي الأخرى من انتهازية واضحة وبراغماتية صريحة، وذلك على العكس من الصين نفسها التي تعتبر أنها هي زعيمة الثورة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بحق، أي زعيمة العالم الثالث باختصار. وكان الأسوأ من هذا نظرية الاتحاد السوفيتي الجديدة في إمكانية الانتقال السلمي إلى الاشتراكية دون صراع طبقي أو ثورة دموية. بالمثل القبول بمبدأ تعدد الطرق وأشكال الاشتراكية بحسب الظروف المحلية أو المرحلية الموضوعية. فكل هذا كان في نظر الصين أكثر من مجرد انحراف نحو الانتهازية والبراغماتية والمحافظة والرجعية على حساب الأيديولوجية، وإنما هو تحريف وتجديف مباشر ضد جوهر الشيوعية المركزية اللينينية. وبالمقابل فقد رأت الصين أنها اكتشفت على يد ماو نوعاً جديداً من الشيوعية الأسيوية لا الأوروبية التي تتفوق على الماركسية بقدر ما تستلهمها. وهكذا بين التطرف والمراجعة والتراجع وبين الراديكالية والتحريفية والتحريفية الجديدة تحول الشق إلى أخدود، ثم لم يلبث الأخدود أن تحول إلى مشكلة أراض سليبة وحدود. فلقد طالبت الصين الاتحاد بإعادة مساحات شاسعة من رقعته على الأساس التاريخي والقومي، بمقولة أن روسيا القيصرية اغتصبتها منها أثناء توسعها الاستعماري في آسيا. وبعدها تعددت الصراعات المسلحة وحروب الحدود على امتدادها من سينكيانغ والبامير حتى الأسور والأمور. كذلك تكدست القوات الكثيفة المتأهبة على جانبي الحدود. وبعد أن كان الانشقاق الصيني لا يبدو محاولة معلنة لتأكيد القومية، وإن كانت مضمرة ضمنا داخل المعسكر الذي لا يعترف بالقومية، بقدر ما بدا محاولة غير معلنة لإحراج القيادة فيه وانتزاع الزعامة منه، انشطر المعسكر برمته إلى معسكرين متضادين تماما. الصراع والتناقض بينهم لا يقل بتاتا عما بين أيهما والمعسكر الغربي، حيث رفعت الصين منذ إذن شعار الكفاح ضد الهيمنة السوفيتية والإمبريالية الاشتراكية أو الروسية إلى آخره. لقد انتهى وفاق الرفاق بالطلاق، الطلاق البائن بلا رجعة في تقدير البعض، بينما تحول الاستقطاب الثنائي تلقائيا إلى ثلاثي كأمر واقع وكتحصيل حاصل. ومنذ ذلك الوقت لم يكف الصراع عن التصاعد، وتبادل الطرفان الاتهامات بالرجعية والهيمنة والخيانة، فضلا عن مطاردة بعضهما البعض بإلحاح وقسوة في المحافل والمؤتمرات الدولية إلى آخره. فالصين تتهم الاتحاد بأنه يريد طرد أمريكا من أوروبا لينفرد هو بالهيمنة عليها، بينما يتهم الاتحاد بدوره الصين بأنها تريد طرده من آسيا لتنفرد هي بالهيمنة عليها. كذلك فحيثما وجد الاتحاد في دول العالم الثالث ابتداء من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى آسيا والأوكيانوسية، وجد الصين على أعقابه تناوئه وتطارده بإصرار وتصميم في صورة مساعدات ومعونات ودعاية مضادة لتلك الدول إلى آخره. وبالمثل داخل المعسكر الشيوعي نفسه حدثت تغيرات عديدة في المواقع والمواقف والتكتلات الرفاقية. فمثلا بعد أن كانت الصين ويوغوسلافيا على طرفي نقيض، وكذلك الحال مع رومانيا إلى حد أقل، حدث تقارب مضطرد على حساب الاتحاد وهكذا. وعند هذا الحد يبدو ثمة فارق جغرافي هام بين تكوين أو كيان المعسكرين الأبوين، أعني قبل الانفصال السوفيتي الصيني. فالغرب رغم كل عظمة وتراث أوروبا الغربية يكاد يتآلف عملياً أو نسبياً من حجر واحد ضخم طاغٍ. الولايات بالطبع يتجاذب حوله عديد من الأحجار المتوسطة والصغيرة، فلا مجال حقيقي للتنافس على الزعامة فيه. أما الشرق فقوامه الأساسي حجران ضخمان ندان صنوان أو شبه صنوان تلتصق بهما وحولهما بضعة من الأحجار الضئيلة، ومن ثم فإن التطلعات التنافسية ممكنة أو واردة. وليس من شك أن الحجر الأكبر مساحة وموارد طبيعية وإنتاجا اقتصاديا وثروة مادية وتقدما تكنولوجيا وقوة عسكرية هو الآن الاتحاد السوفيتي. ومن الأرجح في تقدير الجغرافيا أن يظل كذلك في المستقبل على الدوام. ولكن الصين هي الأخرى، أو من الناحية الأخرى، تتطور، تطفر في الواقع بسرعة فائقة. وأهم من ذلك وأخطر أنها عدا حضارة أعرق وربما أمتن، ترى في عامل سكانها وهي التي تعادل الاتحاد سكانا أكثر من أربعة الأمثال وتعدل ربع البشرية جميعا، ترى في ذلك مبررا غلابا لكي تكون فيما يبدو مركز العالم أجمع لا المعسكر الشيوعي فحسب. ولا ننسى في النهاية البعد النووي والعسكري، فمنذ دخلت الصين النادي الذري بدون مساعدة الاتحاد بل برغمه أصبحت خطرا استراتيجيا لا يستهان به. فالاتحاد يحتفظ بنحو ربع قواته المسلحة حوالي 1,000,000 جندي، وكذلك بربع قوته الجوية التكتيكية على طول الحدود الصينية. كذلك في أنه يحتفظ بنحو 180 صاروخا من صواريخه SS-20 في مدى الصين، نصفها في الشرق الأقصى السوفيتي ونصفها الآخر في منطقة القصف التبادلي الواقعة شمال القوقاز، والتي يمكن منها القذف إما إلى أوروبا أو إلى الصين. هذا بالإضافة إلى الصواريخ الأقصر مدى والصواريخ عابرة القارات الموجهة إلى الأهداف الصينية. أما عن القوة النووية الصينية فإنها يمكن إذا ما بادرت بالضربة الأولى أن تدمر موسكو ولينينغراد تدميرا تاما، بالإضافة إلى كل مدينة سوفيتية شرق الأورال فئة ما يزيد عن 100,000 نسمة. غير أن الاتحاد حتى بعد هذه الضربة قادر على تحطيم ما يتبقى من قدرة الصين النووية المحدودة، بالإضافة إلى كل مدينة صينية فئة ما يزيد عن 50,000 نسمة بلا استثناء. هذا عن القدرات والتوازنات النووية. أما عن القوات التقليدية فرغم أن الحشود السوفيتية في الشرق الأقصى أقل بكثير جدا بالطبع من القوات الصينية المواجهة، إلا أنها أفضل تدريبا وإعدادا خاصة بتعزيز الطيران، بحيث يصعب تصور انتصار الصينيين عليها في حرب محدودة. ولعل صدامات نهر الأوسور في نهاية الستينات مؤشر إلى التفوق السوفيتي، حيث تلقت الصين خسائر فادحة، على أن العقيدة القتالية الصينية لا تكاد تبالي بالخسائر البشرية. ولهذا فإن مجمل الموقف أن السوفييت لا يمكنهم أن يأملوا في احتلال كل الصين أو معظمها في أي حرب شاملة، إلا أنهم يستطيعون على الأرجح كسب معركة حدود حاسمة تصد الخطر الصيني وتلجمه. وعموما مهما يكون الأمر فليس من شك أنه إذا كان للعملاقين الحاليين الولايات والاتحاد من ثالث يلحق بهما في المستقبل، فهذا الثالث هو الصين وحدها، فهي وحدها التي تملك من الموارد والمقاومات والحجم والضخامة ما يؤهلها لأن تكون قوة ديناصورية عظمى على مستوى العملاقين. ولعلها كانت نبوءة عراف حين تكهن فوست ذلك الجغرافي العظيم في وقت مبكر مثل 1951 بإمكان حدوث صدع بين الاتحاد والصين واستقطاب العالم الشيوعي بدوره ثنائيا. عدم الانحياز لا يبقى الآن من دوافع وحوافز التعايش السلمي بين العملاقين سوى عامل ظهور ثم صعود عدم الانحياز. وليس هذا موضع دراسة هذه الظاهرة السياسية الكبرى التي سنعود إليها بالتفصيل في فصل مستقل، وإنما نقتصر هنا على علاقتها بالتعايش السلمي كسبب ونتيجة. وفي هذه الحدود فلقد جاء الاتجاه إلى عدم الانحياز بين الدول المتحررة حديثة الاستقلال نتيجة طبيعية وتتويجا منطقيا لنجاح حركة التحرير الوطني وانعتاق المستعمرات السابقة، ولكنه بالدرجة نفسها أتى ردا على اتجاه أساطين الاستعمار السابقين في غرب أوروبا نحو الوحدة الأوروبية من أجل استعادة سطوتهم ومكانتهم في العالم المتغير الجديد. فكأن عدم الانحياز في هذه الحدود رد على رد كما قد نقول. غير أنه كذلك انبثق كضرورة بقائية واستراتيجية إزاء الاستقطاب الثنائي وصراع العملاقين بكل ما يعني هذا من أخطار للعالم أجمع وللعالم النامي الوليد الضعيف الفقير بالأخص. فبهذه الاستراتيجية يستطيع عدم الانحياز أن يتخذ موقف الحياد بين القطبين والكتلتين وينأى عن الانغماس أو التورط في صراعاتهما من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤمن نفسه ضد خطر ابتلاع أو اجتياح الكبار له سواء من القوتين الأعظم أو قدام الكبار في الغرب. وبالتعريف حرفيا وكدعوة سلامية صرف، يبدو عدم الانحياز منطقياً للغاية، منسجماً استراتيجياً مع دعوة التعايش السلمي دون أدنى تعارض. ومن ثم كان من المفروض أن يتواكبا ويتجاوبا على الصعيد الدولي كخطين متوازيين بل متقابلين في النهاية. ولكن الغريب والمؤسف أن عدم الانحياز وجد أخطر تحدي له في التعايش السلمي بالدقة، مناخا وأطرافا وسياسات. فمن ناحية عده كل من الغرب والشرق تجديفا أو مروقا أو على الأقل نشوزا أو نشازا بدرجة أو بأخرى، تماما على نحو ما يعد المستقلون أحيانا في مجال السياسات الحزبية والبرلمانية إلى آخره. ولعل البعض على الجانبين اعتبره أيضا بمثابة لقيط الأسرة الدولية، شريدها، طريدها، أو على الأقل الابن العاق الضال. وعلى هذا الأساس انبرى ليقومه ويثقف عوجاجه ويعيده إلى الصف السوي السليم وجادة الطريق المستقيم. ومن ناحية أخرى وأخطر، فمنذ أن تراجعت الحرب النووية الشاملة واكتشفت الولايات المتحدة قبل الاتحاد السوفيتي تكتيك الرد المرن كمخرج من المأزق النووي، انفتح الباب على مصراعيه للحروب الصغيرة والمحلية. وهنا نشطت الكتلة الغربية إلى ممارسة سياسة القوة معربدة هنا وهناك بلا رادع، وهي على يقين من استحالة تحولها إلى الحرب الشاملة. وقد جاء هذا التطور على حساب الدول الناشئة وحديثة الاستقلال أساساً، والتي أصبح عليها أن تدرك أن عليها من الآن فصاعداً أن تعتمد على أنفسها في الدفاع وحماية مكاسب التحرير. ومعنى هذا أن هدنة الرعب النووي لم تساعد قوى التحرير والدول النامية كما قد يظن أو يدعي البعض، بل أتت على حسابها وتركتها وحدها تواجه قوى الاستعمار من جديد في لقاء يعيد إلى الأذهان شيئاً من مناخ القرن التاسع عشر. حقيقة التعايش. وهذا بالدقة ما ينقلنا إلى حقيقة وطبيعة التعايش السلمي في النظرية والتطبيق. فالتعايش السلمي بين العملاقين إنما نشأ أصلاً كرد على المتغيرات السياسية والاستراتيجية داخل معسكريهما وخارجهما على حد سواء. ففي وجه تلك التطورات الخطيرة والتحديات الجديدة لم يكن مفر أمام العملاقين من التقارب قليلاً، أو فلنقل التحفظ نوعاً في الصراع والاندفاع نحو الصدام، إن لم يكن حفظاً للذات وضمان الأمن والبقاء، فحفاظاً على سيطرتهما على كتلتيهما وللإبقاء على مكانتهما المطلقة على قمة العالم. من هنا أخذت دعوة الثورة العالمية الشيوعية تخفت إلى حد ما، مثلما تلطفت دعوة الحرب الصليبية المقدسة على الشيوعية. كذلك بدأت محاولات الاتفاق على نزع السلاح والسلاح النووي بالذات، أو إيقاف سباق التسلح وتحويل المنافسة من النواحي العسكرية إلى النواحي السلمية البناءة. وواكب هذا كله تزايد التبادل التجاري بين العملاقين والكتلتين إلى آخره. بعبارة أخرى، فلقد وضعت صيغة التعايش السلمي كبديل عن الحرب الباردة، على أساس أن يكون التقدم الصناعي والتكنولوجي والتنافس السلمي في الحضارة ومستوى المعيشة هو التعبير البليغ عن الأيديولوجية والصراع المذهبي، وذلك في عصر أصبحت التكنولوجيا نداً وتحدياً حقيقياً للأيديولوجية. وبالاختصار فإن أساس التعايش أن تحل الحرب الصناعية محل الحرب النووية. ورغم أن الحصاد العام ظل قليلاً وغير مشجع ووضع السلام غير مشرق، فقد سلمت الحرب الباردة نفسها نهائياً إلى التعايش السلمي بالفعل. غير أن هذا، دعنا نستدرك، لا يعني سيادة السلام والاستقرار العالمي، فالتعايش السلمي وسيلة لا غاية، وهو باعتراف أقطابه لم يكن إلغاء للصراع، وإنما تهذيب له وتقنيل وتلجيم، أي تحويله إلى صراع محكوم منضبط غير مفلوت أو منفلت. أو إذا استأنفنا تشبيه الملاكمة السابق، كان التعايش يستبعد الضرب في الرأس، ولكنه لا يمنع الضرب تحت الحزام. أما إذا اقتبسنا معلقاً ساخراً معاصراً، فلعله لم يعد استبدال حالة جديدة من اللا حرب واللا سلم بحالة اللا سلم واللا حرب السابقة قبلاً. وعلى الجملة يمكن القول إن صراع القوة في ظل التعايش السلمي كان أقرب إلى الجمود الخطر منه إلى التوازن الدقيق. إنه سلام سلاح. المد الاستعماري. وليس من شك تاريخيا وموضوعيا بعد هذا أن الولايات المتحدة تحولت في الستينات بالتحديد إلى قوة عدوانية سافرة، عينت من نفسها رجل بوليس العالم، وجعلت هدفها أن تفرض سلامها، السلام الأمريكي، على العالم، حتى أصبحت السياسة الأمريكية عامل التوتر والاضطراب الجذري في ذلك العقد. وليس من شك كذلك أن الولايات خلال الستينات كانت على الهجوم بانتظام وإصرار، بينما كان الاتحاد على الدفاع وربما في تراجع. وفي المحصلة كان العقد عقد أمريكا بلا نزاع، حيث كانت لها اليد العليا خارج كل مقارنة، بل وإلى حد أثار الشكوك قليلا أو كثيرا في صحة مقولة ثنائية القوة بين العملاقين من حيث المبدأ ذاته. فلقد شهدت الستينات خاصة أواخرها مدا استعماريا متصلا وكاسحا على طول الجبهة الأفريقية والآسيوية وعرضها، ابتداء من غانا وغينيا حتى فيتنام وإندونيسيا، ومن مصر حتى الهند. ترتب عليه جذر حقيقي في حركة التحرير الوطني لا مفر من الاعتراف به. ومن المسلم به أن انفجار العدوانية الأمريكية وقتئذ بهذا العنف والشراسة إنما يرجع أساسا إلى ما أحست به من تعاظم المد التحريري والثورة العالمية في العالم الثالث، وانحصار نفوذها فيه انحصارا هدد بأن يكون كاملا، غير أن النتيجة تظل واحدة. فتحت مظلة التعايش السلمي المقول واستغلالا لتوازن الرعب النووي، انطلقت الولايات المتحدة معربدة كالعاصفة هنا في أضعف حلقات العالم لتصفي سياسة عدم الانحياز بسلاح الاستعمار الجديد. وكما تراوحت إمبريالية اليانكي في أمريكا اللاتينية بين سياسة العصا الغليظة وحسن الجوار، تراوحت في العالم الأسيوي الأفريقي بين سياسة ذهب اليانكي وسيفه، أعني بين سياسة المساعدات والقروض والمنح، وبين مؤامرات المخابرات والانقلابات والغزو من الداخل. قد نجحت سياسة الإغراء والمعونة بالفعل في اقتطاع بعض دول القارتين المتخلقتين الهشتين من فلك عدم الانحياز، ولكن هذه الدول لم تكن منتمية حقيقة وبإخلاص إلى الخط التحرري الاستقلالي إلا كشعار انتهازي ميسور. على أن الضربة الحقيقية التي نالت عدم الانحياز إنما جاءت عن طريق العمل التخريبي والسري تحت الأرض، حتى باتت الانقلابات الرجعية وبالتحديد العسكرية أبرز ملامح الفترة. وكانت أفريقيا خاصة هي موطنها الأساسي، حيث شهدت سنة 1966 وحدها مثلا 12 انقلابا، معظمها يتركز في غرب القارة ويقل في وسطها، ثم يزداد قلة في شرقها، حتى لا يصح فيه معنى أن يقال إن 1966 هي سنة نكسة أفريقيا، حيث كانت 1960 هي سنة أفريقيا الأولى بلغة الفلك، كانت فصل الانقلاب، حيث كانت الثانية فصل الاعتدال. المهم بذلك أن الولايات المتحدة نجحت في أن تصدر الثورة المضادة بالجملة، وأن تجعل من أفريقيا في هذا الصدد أمريكا اللاتينية الأخرى تقريبا. أما حيث لم تجدي سياسة المعونات أو الانقلابات، فقد التجأت الولايات إلى أسلحة الضغط الاقتصادي والتجويع أو الحرب النفسية والحملات الدعائية دائما، وإلى العدوان المسلح المقنع أحيانا. وكان تحديد استعمال هذه الأسلحة يتناسب تناسبا طرديا مع ضراوة الكراهية الأمريكية والمقاومة الوطنية، فقد وقفت عند حد الضغط الاقتصادي في حالة الهند مثلا، بينما وصلت إلى حد العدوان العسكري في الشرق العربي، حيث تخفت النجمة الخماسية الولايات وراء النجمة السداسية إسرائيل كما قيل. وهنا نلاحظ أن من يتتبع خطط الولايات المتحدة للسيطرة على العالم الأسيوي الأفريقي آنئذ يكاد لا يملك إلا أن يرى مبدأ مونرو يتوسع ويزحف ليشمل العالم غير الشيوعي جميعا. فلقد بدأت الولايات مبدأ مونرو محليا، ثم أخذت توسعه تدريجيا حتى طوق العالم الجديد. وحين بدأت تتغلغل في العالم القديم وتطوق الشيوعية، لم تكن خطواتها أكثر من توسيع مستتر لنفس المبدأ. فلم يكن حلف الأطلنطي أو مشروع منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط أو سلسلة أحلاف آسيا، ولم يكن مبدأ ترومان ومن بعده مبدأ إيزنهاور وأخيرا خطة جونسون الأسيوية، لم تكن هذه جميعا نكاد نقول إلا حلقات مكشوفة في سلسلة خفية هي عالمية مبدأ مونرو في الواقع. أو على الأقل فإنه يكاد يلوح أن الولايات تعتبر كل العالم خارج المعسكر الشرقي فراغا ضخما بالفعل والقوة، وأن عبء الرجل الأمريكي هو ملء هذا الفراغ. ومهما يكون الرأي، فالأمر المؤكد أن الولايات باتت خلال المرحلة نقمة العالم الثالث، وأن المواجهة بينهما صارت مبارزة مباشرة بين الاستعمار الجديد وعدم الانحياز على وجه التحديد، وهي مواجهة أبعد ما تكون عن التكافؤ أو العدالة. وحين وصل المد الاستعماري إلى ذروته بضرب طليعة عدم الانحياز في مصر والوطن العربي، بلغت صدمة العالم المتحرر أقصى مداها، مما وضع على الفور كل فلسفة عدم الانحياز في أزمة مصير، بل وطرح للمناقشة والتساؤل كل أساسيات ومسلمات التوازن العالمي السائدة. فمغزى ما حدث كان أكبر بكثير من مجرد سلسلة من الانتكاسات أصابت حركة التحرير الوطني. فجوهر الموقف أن الولايات المتحدة كانت قد استغلت التوازن النووي لصالحها إلى أبعد حد، إذ بينما كف الاتحاد السوفيتي يده، لا ندري تعقلا وانضباطا أو خوفا وعجزا، أطلقت الولايات المتحدة يدها بلا رادع أو خوف لكي تبتز الجنس البشري نوويا، ولكي تحول السلام الذري إلى السلام الأمريكي. وواقع الأمر خلال الستينات بعامة أن الإمبريالية الأمريكية كانت تزحف بالتدريج ولكن بالتأكيد على العالم الثالث، وكان هناك من يرى أنها بحروبها الإقليمية المحدودة هنا وهناك إنما كانت تمارس في الحقيقة حربا عالمية بالقطاع، بل كان هناك من يخشى أن تكون الحرب الثالثة قد بدأت دون أن نشعر، وأن الصراعات والغزوات الاستعمارية الجارية لم تكن إلا مدخلها، مثلما كانت الحرب الإسبانية مدخلا إلى الحرب الثانية. ولئن كان من الواضح حينئذ أن العالم الثالث هو الهدف المباشر لضربات العالم الأول، فإنما كان مجرد جسر ومرحلة على الطريق إلى الهدف الأكبر والأخير وهو العالم الثاني. وهنا نجد من يعود إلى التشبيه بمقدمات الحرب الثانية، حيث كان يخشى أن الإمبريالية الأمريكية إنما كانت تستغل التعايش السلمي مع الاتحاد السوفيتي كهدنة مسلحة وكخدعة سياسية، مثلما نظرت ألمانيا النازية إلى ميثاق عدم الاعتداء معه هو نفسه من قبل. بل كان هناك من يتمنى أبعد من ذلك ألا تكون قصة المواجهة ابتداء من كوبا إلى فيتنام إلى الشرق الأوسط تذكرة بمأساة ميونخ من قريب أو بعيد. مغزى المد، وأيما كان فلقد كان لهذا كله عدة معان ومدلولات مباشرة وبالغة الخطورة. أولها أن العالم الثالث أصبح يواجه عدوانية الإمبريالية الأمريكية المسلحة وحيدا شبه أعزل، وذلك رغم مساعدة ومساندة الدول الاشتراكية سياسيا واقتصاديا أيا كان مداها وإخلاصها. وبهذا عدنا أو كدنا بدرجة أو بأخرى إلى منطق وواقع القرن التاسع عشر واستراتيجية عصر الاستعمار التقليدي القديم. وفي هذه المواجهة بدأت علامات تحول هام وإن لم تكن ملحوظة بما فيه الكفاية، وهي أن الاستعمار الجديد بدأ يأخذ بعض ملامح الاستعمار القديم رغم أنه ما قام أصلا إلا ليدور حولها، ونعني بذلك استخدام القوة والاحتلال والجيوش والحرب السافرة كما في فيتنام والشرق الأوسط. وهذا يؤدي بنا إلى نتيجة أخرى مثيرة وخطيرة، وهي أن أكبر المنتفعين بالاستعمار الجديد ذلك اليوم كانت هي بقايا الاستعمار القديم المتخلفة، والتي كانت أغلبها يقع في حلقة الاستعمار العنصري، ابتداء من جنوب أفريقيا إلى المستعمرات البرتغالية إلى إسرائيل. لقد كانت إسرائيل بخاصة وبالذات هي أكبر منتفع في العالم بتلك المواجهة بين الاستعمار الجديد والعالم الثالث. لقد أصبحت تلك البقايا المتخلفة من الاستعمار القديم بمثابة النويات الصلبة أو العقد البارزة في النسيج الغامر الخفيف للاستعمار الجديد وقتئذ. معنى آخر وأخير أن مد الستينات الاستعماري كان يمكن أن ينطلق إلى ما لا نهاية، إلى أن يبتلع العالم الثالث كله دون أن يصطدم بما يوقفه عند حد. وبهذا كان العالم الثالث هو أول ضحايا العصر النووي، وهذا يقينا أبعد شيء عن الفكرة المبسطة التي توهمت هكذا على الإطلاق ودون تحفظ أنه كسب من عصر الصراع الكتلي استقلاله وكيانه. وعلى أي حال فلم يكن هناك شك في أن من سوء حظ العالم الثالث أن العصر النووي لم يتأخر بضعة عقود عما حدث بالفعل، رثما يكون قد استكمل قواه الذاتية قبل أن يحاصر بين شقي راح الشلل النووي من ناحية والابتزاز النووي من الناحية الأخرى. فمن المؤسف بالتأكيد أن عصر التحرير الوطني لم يكد يبدأ بعد انتهاء عصر احتكار القوة في العالم، حتى كان العصر النووي بمصادفة تاريخية بحتة قد بدأ، فما لبث أن ألقى بظلاله وأخطاره على حركة التحرير الوطني فأصابها بالجمود والاضطراب ولا نقول الشلل. بين التعايش وعدم الانحياز. وعند هذا الحد من السياق يثور سؤال مبدئي وحاسم عن العلاقة بين التعايش السلمي وعدم الانحياز. فالتعايش السلمي نشأ كصيغة حياة بين نظامين إيدولوجيين متناقضين في معسكرين سياسيين جبارين، وذلك منعاً للتصادم القاتل بينهما. أما عدم الانحياز فنشأ كصيغة عمل لتنسيق التعامل معهما من جانب طرف ثالث صغير يعتبر نفسه محايداً بينهما حياداً إيجابياً لا انتمائياً. ومن حيث التوزيع الجغرافي فلقد يمكن أن نميز بينهما تبسيطاً فنقول إن التعايش السلمي يتوطن العروض المعتدلة ويكاد يتقاسمها مناصفة، أما عدم الانحياز فظاهرة مدارية أساساً ويكاد يغطي المداريات عموماً. أما تاريخياً فقد نشأ عدم الانحياز في وبفضل مناخ اشتدت فيه الحرب الباردة، وفي هذا المناخ وبفضله أيضا استطاع أن يلعب دورا هاما في مخاض التعايش السلمي ودفعه وتنميته. هذا هو الأصل في كل من التعايش السلمي وعدم الانحياز تاريخيا ومبدئيا. ولكن الذي حدث في الستينات أننا وصلنا فيما يرى البعض إلى صورة معكوسة كثيرا أو قليلا، ظاهريا أو مؤقتا. فبدلا من التناقض بين طرفي التعايش السلمي بدا التناقض كما لو كان بين التعايش السلمي وعدم الانحياز، حتى ظن أن التعايش إنما كان يعيش على حساب عدم الانحياز، أو أن التضحية بعدم الانحياز كانت الثمن الوحيد لبقاء التعايش السلمي. وبدلا من العكس عوقب عدم الانحياز من جانب التعايش السلمي على دفعه له، وأصبح وسيط السلام هو جبهة الصدام وضحية العدوان. وبدل أن يوجه نطاق الأحلاف العسكرية الغربية المضروب حول المعسكر الشرقي إلى هدفه المفروض، أصبح باستثناء وحيد في جنوب شرق آسيا فيتنام يوجه إلى ضرب دول عدم الانحياز، الشرق الأوسط خاصة. أكثر من هذا، وبعد أن كان العالم الثالث يأخذ موقف عدم الانحياز بين طرفي التعايش السلمي، بدا كما لو كان أحد هذين الطرفين يأخذ من وجهة النتائج العملية على الأقل موقف عدم الانحياز بينه وبين الطرف الآخر، بمثل ما أن الطرف الآخر قد نقل بالفعل حربه الباردة بل الساخنة من نظيره المقابل إلى العالم الثالث وعدم الانحياز. وبهذا وذاك بدا كما لو أن تعايش الكبار إنما يتم على حساب الصغار، بل ذهب البعض إلى حد القول بأنه لولا عدم التكافؤ المطلق في الحجم والوزن، ولولا أن العالم الثالث جسم غير متجانس متفكك ومبعثر، فجاز اعتبار الاستقطاب الثنائي السائد وقتئذ استقطابا بين الإمبريالية، أو بالدقة الإمبريالية الأمريكية، وبين عدم الانحياز بين العالم الحر وبين العالم الثالث. ولقد يؤول هذا على أنه لم يكن للعالم الثالث أمل في مساندة الكتلة الشرقية له مساندة كاملة في وجه الأخطار التصادمية إلا بإلقاء نفسه في أحضانها، وبذلك يتخلى عن عدم انحيازه أصلاً وأساساً. وهذا المنطق كله، وإن اعترف ابتداءً بعدوانية الغرب وصداقة الشرق، يصور الموقف في الحقيقة على أن الخيار أمام عالم عدم الانحياز كان إما بين عدو قادر وصديق عاجز في الحالة الأولى، وإما بين عدو قادر وصديق طامع في الحالة الثانية. مهما كان الأمر، فلقد كان الشيء البديهي أن التعايش السلمي لا يمكن أن يكون من طرف واحد، كما أنه إذا كان مفهوما بين الاشتراكية والرأسمالية فإنه لا يمكن أن يكون بين الاشتراكية والاستعمار. وأهم من ذلك لا ريب أن التعايش السلمي كان لا يمكن ولا يجب أن يتحول إلى تعايش استسلامي، على أن الأمر الواقع لم يلبث كالمعتاد أن حسم الجدل النظري بطريقته الحادة القاطعة، فنقل الصراع كله بغتة من مستوى إلى مستوى جديد، ومن أفق إلى أفق آخر، من التعايش إلى الوفاق. السبعينات، عقد الوفاق. قد يكون الوفاق نقيض التعايش في معنى أو شبيهه في معنى آخر، تصحيحا لمساره من وجهة نظر أو تحريفا من وجهة مضادة، ارتدادا عنه في نواح أو امتدادا له في أخرى، تصعيدا في جوانب أو استمرارا في غيرها، إلا أنه في كل الأحوال استمرار للصراع ولكن بطريقة أخرى. فلقد يكون الوفاق بالتعريف انتقالا من المواجهة إلى المفاوضة، from confrontation to negotiation، وبالتالي نقلة في النغمة أو الطبقة أو النبرة الأساسية modulation من أصابع البيانو السوداء إلى البيضاء، أو من الديوان الكبير major إلى الديوان الصغير minor كما قد نقول. أو قد يعد تغييرا في التكتيك أو في الاستراتيجية، ولا نقول اتجاها من الحل العسكري إلى الحل السياسي، غير أنه يبقى في النهاية عملية تقنين للصراع لا إلغاء، وتقنيل لا إنهاء. وعلى الجملة، ففيما كان التعايش السلمي صورة مقنعة من الصراع، جاء الوفاق صورة مقننة من التعايش. وما الوفاق في جوهره إلا جراحة التجميل للتعايش كما وضعها أحدهم، أو إخراج تلفزيوني له كما عبر آخر. وكلاهما على أي حال لا ينفي الصراع، ولكن يحكمه ويضبطه بطريقته الخاصة على أساس مبدأ التنافس مع التعايش. ولئن كان الجانبان قد اتفقا على المفاوضة بدل المواجهة، فإن كليهما إنما يريد المفاوضة من مركز القوة. ولهذا مضى سباق التسلح على أشده ربما أكثر من أي وقت مضى، ولكن في أقصى حدود السرية والتمويه، ولا نقول الخداع المتبادل. دور فيتنام. ولنفصل، كما ولد التعايش على مطرقة أزمة كوبا في أوائل الستينات، ولد الوفاق على صخرة كارثة فيتنام في أوائل السبعينات، أي أن كليهما ولد في أتون الحرب الباردة في ظل مواجهة عسكرية أو شبه عسكرية رهيبة، مباشرة أو غير مباشرة، ناجزة أو مطولة، بين العملاقين أساساً، ولكن خلال طرف تابع لأحدهما من دول العالم الثالث المداري الصغيرة. والغريب اللافت بالصدفة أو بالمناسبة هو التناظر المثير في الموقع الجغرافي والاستراتيجي والسياسي بين كوبا وفيتنام، فكلتاهما تكاد تقع تحت مدار السرطان حوالي الطرف الجنوبي الشرقي الأقصى من قارته قرب بطن الكتلة أو العملاق المرابط، ولكن المضاد لا القائد. وبالتالي تبدو كجسم جزري غريب دخيل ومعاكس وسط المحيط السياسي والأمني السائد، أو كمندوب ووكيل تابع، أو كشظية متطوحة أو متطايرة من الكتلة المعادية ضلت طريقها إلى أن غرزت كشوكة في جنب العملاق المضاد. لكن ما أشد الاختلاف بين المواجهتين الدمويتين بعد ذلك، فبينما كانت كوبا هزيمة استراتيجية سافرة للاتحاد السوفيتي ونصرا تاريخيا محققا للولايات المتحدة، كانت فيتنام النقيض المطلق، هزيمة تاريخية قاسمة للولايات ونصرا استراتيجيا رنانا للاتحاد. كانت كوبا في الحقيقة أول نسخة نووية من مبدأ مونرو كما أسلفنا، أي أول تطبيق لمبدأ القاري القديم في العصر النووي. أما فيتنام فكانت بالمقابل آخر تطبيق أو طبعة من القانون الجيوستراتيجي القاري القديم القائل بأنه لا بقاء لقوة أجنبية غازية على اليابس الأسيوي. وكما تمخضت مصادمة كوبا عن التعايش السلمي، فإن كارثة فيتنام جاءت مخاض الوفاق وقابلت. وأخيرا وليس آخرا، فكما جاء التعايش تعبيرا عن انزلاق الاتحاد في الصراع وتفوق الولايات وتسيدها المطلق طوال عقد التعايش، فكذلك جاء الوفاق تعبيرا عن تراجع الولايات وانتقال التفوق النسبي فيه على الأقل إلى الاتحاد الذي كسب بذلك أول جولة له في الصراع، سواء عد ذلك الكسب بالنقط أو بالضربة القاضية، بحيث جاء العقد لصالحه تماما أو غالبا على المسرح العالمي. إن السبعينات إن شئت فقل هي عقد الاتحاد السوفيتي بالتقريب إن لم يكن بالتأكيد. من الكارثة إلى العقدة. وليس من شك بعد هذا أن فيتنام كانت كارثة حقيقية وهزيمة ساحقة ومخزية لأمريكا. رجت كل فكرها الاستراتيجي ووجودها وكيانها رجع، وهزت مكانتها السياسية العالمية حتى النخاع، وذلك فضلا عن حياتها الداخلية التي أصيبت بتقلصات حادة إلى حد التشنجات فرضت عليها أن تعيد النظر في كل كيانها وذاتها ومعطياتها، ومن ثم مسارها ومسيرتها ومصيرها. فالدولة النووية العظمى الأولى في العالم والتاريخ التي خرجت عاتية عادية لتدخل دولة صغيرة متخلفة ولكنها مناضلة تحت سيطرتها، بل ولتعيدها إلى العصر الحجري بجبروتها التكنولوجي الفائق، عادت هي مهزومة عاجزة منسحبة بعد حرب شبه عقدية استنزافية خاسرة مثلما هي ظالمة، لتخرج بعدها من المنطقة إلى الأبد ولتدخل التاريخ بأول هزيمة لها في تاريخها، وكذلك بأول هزيمة تقليدية لقوة نووية في التاريخ. وكجوليوس وداود أدركت الولايات لأول مرة ربما أن للقوة حدودا، حتى القوة النووية، وأن حدود القوة تفرض عليها التراجع عن دور شرطي العالم وعن مغامرة الصدام النووي بين القطبين. وتعبيرا عن هذا، تحولت سياسة أمريكا إلى أن تتولى الدول الصديقة والحليفة حروبها وصراعاتها المحلية بنفسها بدل أن تنوب هي عنهم فيها، بحيث لا تتورط أو تقدم إلا التأييد المعنوي وبعض المادي لا أكثر. فالحروب الأسيوية يقوم بها الأسيويون، والحروب المحلية تترك لأصحابها، وهكذا مبدأ نيكسون. ومجمل القول فإن سياسة الوفاق جاءت كما عبر جيمس ريستون بدقة ملازمة للانحسار الأمريكي وإخراجا لبقا للتقوقع الأمريكي نتيجة عقدة فيتنام. دور المتغيرات الدولية. وإذا كان الوفاق بهذا الشكل هو النتيجة المباشرة لمعطيات الاستقطاب النووي من مخاطر ومحاذير، فإنه يعد بدرجة مقاربة الناتج الجانبي للمتغيرات الدولية المواكبة وغير المواتية. فتماما كما وجد كبار أوروبا في الستينات أنهم حتى بعد أن خلعوا عن عرش العالم ذاته قد أصبحوا محاصرين استراتيجيا بين العمالقة من أعلى القوتين الأعظم والأقزام من أسفل الدول النامية المتحررة، وجد العملاقان بدورهما في السبعينات أنهما رغم احتكار القمة المطلقة محاصران تكتيكيا بين الكبار من ناحية والصغار من الناحية الأخرى. فمن الكبار هناك على الجانب الغربي استقلالية الوحدة الأوروبية المتزايدة وثورتها البادية على الوصاية الأمريكية. وهناك على الجانب الشرقي الانشقاق الصيني القاسم. ومن الصغار هناك قوة عدم الانحياز والحياد الإيجابي الطالعة التي تعمل على تحييد القوتين الأعظم نوعاً والحد نسبياً من سيطرتهما المطلقة. من هنا جاء الوفاق بلا جدال رداً مشتركاً من القطبين على تفتت أو تخلخل الكتل وعلى عدم الانحياز في آن واحد. ذلك أنه لم يعد خافياً على العملاقين أن كل خسائر يحققانها في صراعهما إنما تتحول بالتوازن وبصورة ما إلى مكاسب لتلك الأطراف الأخرى، بينما أن كل مكاسب تحققها هذه الأخيرة إنما تأتي مخصومة منهما ومحسوبة عليهما. من هنا أيضا وليس من هناك طرأت مظاهر كثيرة جديدة ومثيرة على العلاقات بين القطبين في مجال التعامل والتعاون السلمي، خاصة التجارة الخارجية والتبادل التكنولوجي. من أبرز الأمثلة صفقات القمح والحبوب المليارية الضخمة من الولايات المتحدة إلى الاتحاد، حيث ما زالت الزراعة السوفيتية مشكلة عويصة تعاني من التقلب والعجز كل بضعة أعوام نتيجة المناخ وربما نظم الإنتاج. وبالمثل في الاتجاه نفسه صادرات التكنولوجيا الفائقة التقدم ولكن غير الاستراتيجية فضلا عن القروض الضخمة. وبالمقابل تأتي صادرات الغاز الطبيعي والذهب لتمويل تلك الصفقات إلى آخره. وعلى الجانب السياسي كثرت الزيارات المتبادلة والوفود والمؤتمرات المستمرة ابتداء من مؤتمر هلسنكي لحقوق الإنسان إلى مؤتمر جنيف للحد من السلاح إلى آخره. ومن الطريف هنا أن العملاقين فيما يبدو يحرمان تقريبا على حلفائهما وأتباعهما ما يحللانه لنفسيهما في معظم تلك المجالات. فالعلاقات والاتصالات السياسية والاقتصادية المسموح بها من قبل العملاقين تتم بحذر وبقدر، ومع ذلك فقد حقق بعضها مستويات عالية نسبيا، بما في ذلك القروض والعقود من دول أوروبا الغربية الغنية لبعض دول أوروبا الشرقية التي تحاول أن تنتزع هامشاً من الاستقلالية وحرية الحركة خارج التبعية مثل رومانيا خاصة إلى آخره. ثم أخيراً وليس آخراً جاء مشروع أنبوب الغاز الطبيعي السيبيري الهائل من أعماق الاتحاد عبر شرق أوروبا إلى غربها، حيث يرسم خطاً محورياً عرضياً أساسياً متعدد الفروع والنهايات يقطع عبر الكتلتين ويتعامد على الستار الحديدي، ويكاد يتحدى الاستقطاب الثنائي أو يجعل منه سخرية سياسية استراتيجية بمعنى ما إلى حد أو آخر. ويكفي دليلا أو مؤشرا في هذا المعنى أن أمريكا تعارض المشروع بشدة على أساس أنه يضع إمدادات الطاقة الأوروبية تحت رحمة التهديد السوفيتي لعشرات السنين في المستقبل، بينما أصرت دول أوروبا الغربية على أنه لا يهدد أمنها وإنما يؤمن مصالحها، ثم مضت في تنفيذ المشروع في وجه المقاومة الأمريكية أو غير عابئة بها. الوفاق في الميزان. وعند هذا الحد تتكشف لنا طبيعة الوفاق على حقيقته كما نفهم رد فعل كل الأطراف الأخرى إزاءه. فالوفاق الذي هو بالمناسبة ليس وفاقا بالمعنى الدبلوماسي الفني الصارم بل مجرد انفراج. الوفاق لا يعني التقارب بين القطبين المتضادين بقدر ما يعني التفاهم بينهما على ألا يدعى للصراع أن يؤدي إلى الصدام بينهما، ويعني هذا أساساً وبالتحديد ألا يدعى لصراعات الآخرين وللعلاقات بين الصغار أو الكبار أن تحكم وتوجه صراعهما الذاتي أو العلاقات المباشرة بينهما، وإنما على العكس أن يحكم صراعهما وعلاقاتهما الخاصة تلك الصراعات والعلاقات وتوجهها. وبذلك تظل القبضة لهما على مقدرات العالم دون أن تنفلت في وجه أو فك أي منهما. أما من الناحية السياسية أو الدبلوماسية فإن الوفاق بشكله هذا ينتقل بالصراع عملياً من مبدأ تناطح القوى إلى مبدأ توازن القوى، ذلك الذي ساد في القرن التاسع عشر على يد بريطانيا أساسا كدولة وعلى يد مترنيخ بالذات كسياسي. أو أخيرا إذا استكملنا تشبيه الملاكمة السالف الذكر فإن الوفاق يستبعد الآن الضرب تحت الحزام، مثلما استبعد التعايش من قبل الضرب في الرأس. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الصراع قد اقترب بالعملاقين من حالة الإعياء والجمود والمضاربة. إلا أن الوفاق لا يوقف الصراع، وإنما فقط يضع حدا للمغالاة في إرهاق المتصارعين لحساب ولصالح المتفرجين. ولم يكن غريبا لذلك أن يأتي رد فعل الآخرين سواء داخل الكتل أو خارجها مضادا للوفاق رغم اختلاف مواقعهم الأساسية. فالكل تقريبا رأى فيه قطعة من انتهازية الأقوياء وصيغة ملفقة لإخضاع علاقات وصراعات الصغار لضبط علاقات وصراعات الكبار، بينما تحدث بعض الساخرين الساجعين عن نفاق الوفاق وانبعاج الانفراج. في العالم الثالث خاصة في الصين ذهب كثيرون إلى اعتباره تواطؤا سافرا بين القطبين، ويلتا ثانية، يلتا الحرب الباردة تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى مناطق نفوذ جديدة، مثلما استهدفت يالتا الأولى بعد الحرب الساخنة اقتسام أوروبا. الموقف الصيني. وعن موقف الصين بالذات فإنها ترى أن القوتين الأعظم على عكسها هي كقوة ثورية ديناميكية أقرب الآن في طبيعتهما إلى أن تكونا قوتين محافظتين على حد سواء، لأن هدفهما ليس تغيير الوضع الراهن في العالم وإنما الإبقاء عليه، وذلك لصالحهما أساسا. وهذا هو جوهر الوفاق. كل ما هناك أن إحدى القوتين تريد التوسع والأخرى تريد حماية مصالحها المكتسبة، واستمرار هذا التنافس سوف يؤدي بهما إلى الحرب يوما ما. ومن هنا فإنهما تمارسان تكتيكا مزدوجا بصدد التسلح، إذ بينما تدعوان إلى الحد من التسلح تمارسان التوسع فيه على أوسع نطاق. وحتى دعوتهما إلى الحد من التسلح تنصب فقط على الكم دون الكيف، وهذا إنما يعني التوازن نحو الأعلى باستمرار، مما يضاعف خطر الصدام. لهذا كله فإن الوفاق محكوم عليه سلفا. ليس هذا فحسب، بل قد توصلت الصين إلى نظرية جديدة في تقسيم، أو بالأصح إعادة تقسيم العالم إلى عوامله أو عوالمه الثلاثة المكونة، إن اتسقت في الإطار العام لفلسفاتها الأيديولوجية والصراعية. فإن الوفاق يأتي موضوعيا ليبرهن على صحة تلك النظرية كما تصر هي وتلح. فبدلا من التقسيم الكلاسيكي أو التقليدي للعالم المعاصر إلى أول هو الغرب الرأسمالي المتقدم، وثاني هو الشرق الاشتراكي التقدمي، وثالث هو الدول النامية أو المتخلفة المتحررة، قدمت الصين تصنيفا ثوريا ومختلفا تماما. فالعالم الأول إنما يضم القوتين الأعظم وحدهما، الولايات والاتحاد، وذلك بحسبانهما قوتين محافظتين من حيث الثورية ومتواطئتين في الوفاق. أما العالم الثاني فهو الدول الصناعية المتقدمة وعلى رأسها أوروبا الغربية. وأخيرا فإن العالم الثالث هو الدول النامية الفقيرة ولكن التقدمية، ومنها أو على رأسها الصين نفسها. وفي الخلاصة تنتهي الصين إلى حث العالمين الثاني والثالث على التضامن لمواجهة العالم الأول وإحباط وفاقه الانتهازي إلى آخره. الموقف الأوروبي. أما في الغرب فإن الحلفاء الأوروبيين ازدادت شكوكهم في النوايا الأمريكية وتوجسهم من تخليها عن الدفاع عنهم نوويا أو حتى تقليديا. وكما حاولت الصين أن تستثمر الوفاق لتحذير العالم الثالث من الاتحاد السوفيتي وإبعاده عنه، فإن الاتحاد بدوره حاول أن يستغل مخاوف الأوروبيين ليدس إسفينا بين الحلفاء الغربيين وداخل حلف الأطلنطي. لعل الطريف هنا حقا أن الأوروبيين الذين كانوا في المراحل والعقود السابقة أميل إلى المزايدة على أمريكا في معاداة الشيوعية والسوفييت واستعدائها عليهم، قد تذبذبت مواقفهم من الوفاق أكثر من مرة وفي أكثر من اتجاه، وذلك بحسب تذبذب مساره وبوصلته. فغادات الوفاق عادوا إلى المزايدة أكثر من أي وقت مضى، مطالبين أمريكا بالعودة إلى المواجهة والروح العسكرية الصلبة أو الصليبية إلى آخره. ولكن في السنوات الأخيرة، أي في الثمانينات بخاصة، حين اتجهت أمريكا ريغان من جديد إلى روح المواجهة مع السوفييت بعد أن قدرت أنهم قد حولوا الوفاق لصالحهم عالمياً، عاد الأوروبيون يطالبونها بضبط النفس والتعقل وتخفيف نغمة التهديد إلى آخره. بل لقد أخذت الحركات السلامية شعبية وحكومية تتسع في أوروبا الغربية منذ بداية الثمانينات بالتقريب، وأصبحت المظاهر والمظاهرات العدائية للولايات أمراً مألوفاً عادياً في دولها، كما اشتد تيار المطالبة بالحد من التسليح عامة والنووي منه خاصة، بل وبتجريد أوروبا الغربية والشرقية بالمثل والموازاة من الأسلحة النووية، وإلا فبتجميد أو عدم تحديث أو تعظيم الترسانة النووية الأمريكية المنشورة على أراضيها إلى آخره. أضف إلى هذا اشتداد بل استشراء النزعة الأوروبية إلى اتخاذ مواقف مستقلة إلى حد أو آخر في المشاكل والقضايا الدولية الكبرى مثل الشرق الأوسط وأمن البحر المتوسط. وقد لا تكون هذه المواقف وتلك الخلافات أكثر من تكتيكية، إن لم نقل أحياناً انتهازية، إلا أنها مؤثرة نسبياً مع ذلك. ففي حالة أزمة الشرق الأوسط على سبيل المثال، يمكن القول بمنتهى الاختصار والصراحة أيضاً إن الفارق هو أن أوروبا تريد أن تمسك العصا من الوسط، فيما تريد أمريكا أن تمسكها من الطرفين. كذلك فلقد نشأت في السنوات الأخيرة بضعة محاور أو أشباه محاور استقطاب ثانوية متقاطعة أو متعامدة داخل المعسكر الغربي ككل، تعبر بوضوح عن قدر من اختلاف المصالح الذاتية الخاصة والسياسات التكتيكية الإقليمية. ويلاحظ أن فرنسا غالباً طرف في هذه المحاور الصغرى، في حين أن الولايات المتحدة هي الطرف الثابت الآخر. فداخل أوروبا الغربية نفسها ثمة شبه محور الولايات المتحدة بريطانيا التقليدي الخاص، في مقابل شبه محور فرنسا ألمانيا الناشئ أو الواشي. وفي المغرب العربي نستطيع أن نميز مؤخراً شبه محور فرنسا الجزائر ليبيا، باعتبار أن الأولى اشتراكية الحكم حالياً وذات ميول تقدمية، وذلك في مقابل شبه محور الولايات المتحدة المغرب تونس، باعتبار أن الأخيرتين نظم تقليدية محافظة. وفي عقر أمريكا اللاتينية نجد محور الولايات المتحدة الدول المحافظة الأساسي في مقابل شبه محور فرنسا الدول الثورية. حتى في آسيا نستطيع أن نلمح شبه محور فرنسي هندي بازغ في مقابل شبه المحور الأمريكي الباكستاني الراجع، وهكذا وهكذا إلى آخره. وعلى أي حال، فقد أضحى من الواضح عموماً أن هامش ما من الاختلاف الحقيقي أو النسبي في المصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة قد بزغ في ظل الوفاق، إلى حد أن ارتفعت هنا وهناك في أوروبا بعض صيحات الحياد، كما عادت إلى السطح الدعوة القديمة إلى حل حلفي الأطلسي ووارسو على السواء، وذاك من الدعوة الطوباوية المعاصرة إلى دمجهما في حلف واحد مشترك. بل لقد وصل الأمر مؤخرا إلى حد أن تكهن بعض المراقبين السياسيين بأن عدم الانحياز نفسه قد يغزو أوروبا يوما ما. بالمقابل ففي وجه هذه التهديدات أو التلميحات الأوروبية الداعية إلى الانسحاب أو النكوص في صراع العملاقين أيا كانت قيمتها الحقيقية، برزت على الجانب الأمريكي نفسه بغضب نغمة العودة إلى العزلة والتهديد بالخروج من أوروبا وتركها لشأنها، يعني تاركة أوروبا للأوروبيين مثلما تركت من قبل آسيا للأسيويين. وهذا كله ما يهدد بأن تتحول الفجوة إلى جفوة والصداع إلى صدع. سيناريو الوفاق، حرب أكتوبر ثانية. كان أول اختبار قوة فعال للوفاق الجديد أو الوليد هو حرب أكتوبر، التي إن لم تعد صراعا مباشرا أو غير مباشر بين العملاقين أو الكتلتين، فإنها كانت على الأقل محكومة ومضبوطة بحدود وفاقهما الوافد، شأنها في ذلك شأن كل الصراعات الإقليمية اللاحقة والتي ستنقط العقد كله وإلى اليوم. بما في ذلك حتى أزمة جزر فوكلاند النائية والواقعة في عقر دار المعسكر الغربي نفسه. هذا رغم أن أحد طرفي تلك الحرب كان قد تباعد بدرجة معلومة عن القوة العظمى الصديقة له تقليديا. وابتداء فلقد كان من أول بنود الوفاق إحباط إمكانيات العودة إلى الحرب في الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك عن طريق إعلانه الشهير عن الاسترخاء العسكري والاستراتيجي في الشرق الأوسط. ولأن هذا كان يعني بكل بساطة ومباشرة وسفور تثبيت الأمر الواقع لصالح الطرف المحلي المنتصر من قبل وهو العدو الإسرائيلي، فإن هذا التفاهم إن لم يعتبر ميونخ سوفيتية للولايات المتحدة من جهة وخيانة سوفيتية للعرب من الجهة الأخرى، فقد عده البعض على أقل تقدير تواطؤا سوفيتيا أمريكيا. وسواء كانت الحرب قد قامت برغم الوفاق كما يذهب البعض أو بفضل الوفاق كما يذهب البعض الآخر، فإنها كانت أساسا مبارزة بين السلاح الأمريكي في جانب والسوفيتي في الجانب الآخر. ولأن الولايات كما أعلنت لم تكن على استعداد لأن ترى السلاح الأمريكي يضرب ويهزم بالسلاح السوفيتي، فقد حدثت التدخلات والمداخلات الوفاقية في الميدان وخارجه، بحيث أتت المعركة على جسامتها أقرب إلى الجمود المتوازن، ونتيجتها أقرب إلى التعادل أو التحييد بلا نصر استراتيجي حاسم، ونما مجرد نصر تكتيكي متواضع على الأكثر، في حين أتت نتائجها ومعاقباتها السياسية في النهاية أقرب وأقرب إلى التميع وأشد شحوبا وضياعا على الأقل، إن لم تكن حقا قد انتهت إلى قلب جذري تام وغير مسبوق للموقف العربي الأساسي برمته. لقد دمغ الوفاق المعركة بخاتمه الباهت وطابعه المتميع بقوة، بينما دمغ الصراع كله بقوة وعنف أكثر مما ينبغي. ليس هذا فحسب، وإنما جاءت نتائج الحرب عكسية أو معاكسة أو انقلابية انعكاسية للعملاقين مثلما جاءت للطرفين المحليين. فلقد ترتب عليها مباشرة إخراج الاتحاد السوفيتي نهائيا من قلب المنطقة وقلب الصراع، واستبعد من الحل السياسي كلية، بينما وضعت الولايات قدمها في حذائه وورثت دوره كاملا بل مضاعفا. وفي النتيجة عادت منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي أقرب في معظمها إلى الارتباط الأمريكي بعد أن كانت منصفة بالتقريب بينه وبين الارتباط السوفيتي. وفي المحصلة النهائية، وها هنا المفارقة المذهلة، فإن عقدة فيتنام التي قادت إلى الوفاق والجزر الأمريكي السياسي عالميا لم يكن لها من استثناء سوى العالم العربي وحده والشرق الأوسط فقط. فبينما أطلقت عقدة فيتنام ثم صفقة الوفاق يد روسيا عمليا في العالم كله تقريبا إلا العالم العربي وحده بالدقة والتحديد فلسطين إسرائيل، كفت يد أمريكا تقريبا في العالم كله إلا العالم العربي وحده للتعاسة والسخرية. على امتداد الساحة الإقليمية، فإذا نحن انتقلنا إلى سائر الصراعات الإقليمية الأخرى التي تورط أو شارك فيها العملاقان خلال العقد وإلى اليوم، لوجدنا أن الاتحاد هو الذي يحرز زمام المبادئ ويسجل نقطة الفوز دائما أو غالبا. يصدق هذا ابتداء من حرب الهند الباكستان في بداية السبعينات وانتصرت فيه الهند، إلى ظلال حرب فيتنام في كامبوتشيا ولاوس في آسيا، ومن أنغولا إلى موزمبيق في أفريقيا الجنوبية. وفي القرن الأفريقي فإن الاتحاد وإن خسر الصومال للولايات بعد ارتباط طويل، فإنه انتزع منها بعد ارتباط أطول إثيوبيا التي تفوق الصومال وزنا وأهمية بكثير، غير أنه هو الشرق الأوسط بالذات الذي سجل فيه الاتحاد أخطر نقطة. فعدا الوجود السوفيتي السابق في بعض دوله العربية كتحالفات أو علاقات صداقة وثيقة أو قواعد بحرية خاصة في ليبيا وعدن وسوريا والعراق، فإنه وصل في عملية أفغانستان إلى حد الغزو الكامل. وفي المحصلة بالمناسبة حدث نوع من تبادل المواقع أو الأدوار بين العملاقين في هذا الجزء الكبير والخطير من العالم. فقبل حرب أكتوبر كان السوفيات في العالم العربي أساساً والغرب في أفريقيا خصوصاً، ولكن بعد الحرب حدث العكس، خرج السوفيات من العالم العربي كثيراً ودخلوا أفريقيا أكثر. ولا يعني هذا بالطبع استقطاب أفريقيا بين شمال غربي أعني أمريكي وجنوب شرقي أي سوفيتي، ولكنه قد يوحي بانطباع جزئي طفيف وربما بمؤشرات مستقبلية محدودة في ذلك الاتجاه. سر الانقلاب ذلك في خطوطه العريضة هو سجل الصراع وحصاد الوفاق. والسؤال الكبير هو كيف ولماذا حدث هذا الانقلاب الاستراتيجي الجسيم بين العملاقين، وما مداه ومغزاه؟ حسناً، في الوقت نفسه الذي نشأت فيه للولايات المتحدة عقدة فيتنام وتضخمت حتى شلت حركتها كثيراً، تحرر الاتحاد السوفيتي من عقدة الحرب المحدودة التي شلت حركته من قبل في ظل التعايش السلمي، وذلك حين تبنى استراتيجية الرد المرن والحرب التقليدية بعد أن استكمل استعداده لها استراتيجياً بالأساطيل البحرية وفرسان الجو إلى آخره. وتلك في ذاتها مصادفة تاريخية خارقة، ولكنها بحد ذاتها أحد أخطى ضوابط الوفاق ومحددات مساره. فلأول مرة منذ ربع قرن ينحسر المد الأمريكي حول العالم ويتحول إلى جزر حقيقي خشية التورط في فيتنام أخرى، في حين يعلو المد السوفيتي هنا وهناك خاصة في أفريقيا وآسيا والكاريبي إلى آخره. ولأول مرة اختل توازن القوى العالمية عسكريا وسياسيا لصالح السوفييت منذ انتهاء الحرب الثانية. ولأول مرة وباعتراف الجميع أصبح الاتحاد على جانب الهجوم على امتداد الساحة الدولية سياسيا وغير سياسي، والولايات على الدفاع. ولأول مرة منذ ظهور الثنائية القطبية لم تعد صحيحة بالضرورة نظرية من مع أمريكا يكسب أو من معه أمريكا يكسب، ولا النظرية المقابلة من مع السوفييت يخسر أو من معه السوفييت يخسر. ولأول مرة وبالأخص منذ الثمانينات تصبح أزمة القوة الأمريكية قضية شبه يومية مطروحة في الصحافة ووسائل الإعلام والمعاهد العلمية والاستراتيجية الأمريكية، بينما تعترف الإدارة نفسها على كل مستوياتها وتردد بلا انقطاع ولا مواربة تراجع القوى الأمريكية النووية والتقليدية وتفوق القوى السوفيتية المحقق. ولأول مرة أخيراً وليس آخراً يصبح كل هم الاستراتيجية العظمى لأمريكا هو استعادة التوازن الاستراتيجي والتصدي للتفوق والخطر والزحف السوفيتي أو الشيوعي عالمياً وأقليمياً ومحلياً، حتى باتت تخضع كل اهتماماتها وموقفها في الصراعات الإقليمية لهذا الضابط الحاكم وحده، بصورة تنذر بالعودة بالعالم إلى سياسة المواجهة والمجابهة والتطويق والتصادم، وتكاد تذكر بالستينات أو السبعينات، بل وذلك إلى الحد الذي عاد معه حلفاؤها الأوروبيون كما رأينا يشدون في الاتجاه المضاد وينشدون السلام ويضغطون عليها بقوة من أجله، ولكن بلا جدوى فيما يبدو. وهنا عند هذه النقطة لا يمكن لأحد التنبؤ عالميا بما سيكون عليه شكل أو مسار الثمانينات الاستراتيجي، يكون امتدادا للسبعينات أي للوفاق، أم انقلابا عليه وارتدادا إلى الستينات، أم صيغة أخرى في ضمير الاستراتيجية لم تزل. لنرجئ القضية ريثما نطل إطلالة فاحصة على رحلة الصغار بعد أن تابعنا رحلة الكبار. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.